الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، لازلنا مع مفاتيح خزائن الله، لازلنا مع يعني أبواب الدخول على الله والوصول إلى الله. الإنسان لما بيطوف حوالين الكعبة يعني كأنه يقول يعني كيف أصل لك يا رب؟ إذا يعني طوف يعني اديني باب أدخل لك عليه منه يا رب، ادخلي باب أدخل عليك منه يا رب. فأسماء الله الحسنى كلها أبواب للدخول على الله سبحانه وتعالى. فيعني كما قلنا يا إخواني في الله، اليوم مع اسم الله السميع. اسم الله السميع اسم طبعا مليان معاني كتير جدا ومليان أفاق كتير جدا، زي ما سمعتوا مع الشيخ أمين كده أول امبارح. هنحاول نرتب ذهننا بس في الاسم، يعني إيه؟ لأن طبعا أسماء الله الحسنى دي مستقبلنا وحياتنا وأساس علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. فلازم تبقى مرتب ذهنك في كل اسم كويس جدا. الاسم ده يخصك في حياتك بإيه؟ الاسم ده تفتكر عنده إيه؟ اسم الله السميع. أول حاجة في اسم الله السميع، الذي يسمع أعداءه والذي يسمع أولياءه. الذي يسمع أعداءه، مفيش كلمة عدو من أعداء الدعوة بيقولها إلا وربنا سمعها سبحانه وتعالى. أحيانا كده يعني إيه تبقى الآن أحسن يكون حد عدو ليك سمعك وإنت بتقول كلام مثلا، إيه لا ده لو سمعني هيتضايق وهيغضب وهياخد رد فعل عكسي فما تحبش أبدا لو ليك عدو قوي إن عدوك يسمع كلامك في مواضيع معينة ممكن تستعدي عليك، والحيطان لها ودان بقى ومحدش يتكلم يا جماعة أحسن. واخد بالك أنت معايا؟ ربنا يسمع أعداء الدعوة وهم يخططون ضد الدعوة، وهم يخططون ضد دين الله سبحانه وتعالى، بل مكر الليل والنهار. الله يسمع وكل كلمة بيحاسبهم عليها. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الله سبحانه وتعالى كلمة كلمة قالها فرعون الله سمعها وتعامل معاه بيها، لما قال أليس لي ملك مصر، خسف به من ملك مصر وأذل أمام أهل مصر، وهو وسط أقوى جنود مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه. لما قال ما علمت لكم من إله غيري، الله سبحانه وتعالى حرمه من أن يستطيع أن يقول كلمة الله عند الموت. لما جاء يغرق وجبريل يضع الطين في فمه خشية أن تدركه الرحمة، وهو يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، مش عارف يقول الله، مش عارف، لما نسب لنفسه الألوهية مش قادر، حرم من أن ينطق كلمة الله على لسانه. فأول شيء في السميع سماعه لأعدائه. لما بيكون حد كده ودايما يقول لك الجواسيس والجاسوسيه ومش عارف دوله ايه بتتجسس على دوله ايه، واه لو سمعوا حاجه معينه، او الانسان دايما لما بيكون له عدو يخاف انه يتكلم او كلامه يوصله باي طريقه، او فتخيل بقى في القضاء دايما حد يسجل لحد كده ويقوم رايح في المحكمه رفع عليه قضيه بيها او ايا مكان. فتخيل بقى ربنا بيسجل اهل الباطل، ربنا بيسجل كل كلمة تقال ضد الدعوة أو ضد الدعاء أو ضد كل كلمة بتتقال في التوك شو من أجل تنفير الناس عن الدعوة إلى الله وعن دين الله. كل ده متسجل عليهم، وكل ده كلمة كلمة يحاسبوا عليه أمام الله. ده سماعه لأعدائه. المعنى الثاني سماعه لأوليائه، وده الفرح بالله سبحانه وتعالى، إن ربنا سميع. سمع الله لمن حمده، أنت بتقولها بفرح، زي قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله، قد لما تيجي مع الفعل الماضي تفيد التحقق. طب وده بالنسبة لنا ايه؟ زي قد قامت الصلاة، طب ما انا عارف انها قامت. لا، ده انت المفروض تفرح وقلبك يرقص طربا من الفرحة ان جاء ميعاد ودخولك على الله ومثولك بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كما تقول السيدة عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات. وسيدنا عمر كان يقول عن هذه المرأة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي سمع الله لها من فوق سبع سماوات، سمع ربنا. يعني سيدنا يونس وهو مرمي في بحر وجوه البحر حوت، والحوت خده القاع المحيط، وسبحان الله العظيم أوقاع الخليج العربي، ويعني ويقول لا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، يسمعه الله من فوق سبع سماوات، يعني حتى الملائكة تقول صوت معروف من مكان غير معروف، الله يعلم ده مين ويعلم ده فين سبحانه وتعالى. سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ولكن الله سمع هذا النداء الخفي الذي لم يسمعه أحد ولم يلتفت له أحد، الله سمعه. عشان كده دي تصيبك بالفرح بالله، سماعه لأوليائه، إن ربنا في سمع خاص، سمع قبول واستجابة لأولياء الله سبحانه وتعالى. عشان كده في قراءة في قول الله سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، في قراءة: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. إن ده دعاء من امرأة عمران، فسبحان الله لما يعني تجيب دي ومع دي، إن كل ما دعت به استجاب الله لها، ولا كلمة مش هيسمعها لك، ولا كلمة لم يسمعها الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يسمع كل كلمة لأوليائه، يسمع كل كلمة تناجي بها الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيطمن سيدنا موسى بيقول له: إنني معكما أسمع. إنني كفاية ربنا بيسمع، خلاص ما تقلقش بقى. يا بختك بقى لو نزلت أو لو واحد كسفك. إزاي يا ابني؟ يا بختك ربنا سامع، ربنا سمع كل أذى أنت أوذيت به في سبيل وفي ذاته سبحانه وتعالى. لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما طرد من الطائف وطرد من مكة، فقال: هذا ملك الجبال، إن الله قد سمع مقالة قومك لك، وهذا ملك الجبال، إن شئت فمره يطبق عليهم الأخشبين، إن الله قد سمع مقالة قومك لك. يا بختك، ده انت كل كلمة في الدعوة بتقولها وكل كلمة بيترد عليك بها صوت وصورة متسجلة، مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، ويسمعه الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا إبراهيم كان متأثر جدا بمعنى اسم الله السميع، لدرجة ان سمى ابن من ابنائه على هذا الاسم، اللي هو مين؟ سيدنا مين؟ أيوة، سيدنا هو من اسمه أصلا، مش محتاجة يعني، إسماعيل. سيدنا إسماعيل بالعربية أي سمع الله، قد سمع. عارفين أول سورة المجادلة؟ قد سمع الله قول التي تجادلك، بالعربية إسماعيل يعني قد سمع الله، فرحان بسماع الله سبحانه وتعالى لدعائي، فرحان إن ربنا سمع كلماتي، فرحان إن ربنا سمع مناجاتي وتلهفي على باب الله سبحانه وتعالى. أسماء سيدنا إبراهيم حياته كلها كانت مليانة فرح بالله. فإسحاق أصلا، عارفين إسحاق بالعربية يعني إيه؟ عارفين الإمام الضحك؟ إمام الضحك من أئمة الإسلام، إسحاق من الضحك من الفرح. إسماعيل قد سمع الله كلمة فرح. سارة زوج سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم حياته كلها فرح بالله، حياته كلها فرح بأسماء الله وصفات الله، كلما اقتربت من أسماء الله وصفاته كلما امتلأت حياتك بالفرح بالله. عشان كده أكثر عبادة لا يستطيع من يتعرف على الله أن يكتمها في قلبي الفرح بالله. تلاقي نفسك فرحان بربنا، فرحان، وتلاقي نفسك حزين كده تمسك ورقة كده فيها شوية آيات عن ربنا وجلال ربنا وقدرة ربنا وعطاءات ربنا، نفسك فرحان، فرحان. ليه؟ هو ربنا، اللي يعرف ربنا يفرح، اللي يتدبر في الكون يفرح. تدبر تفرح، سبح تفرح. الكلام ده ليس بشعارات، الكلام ده حقيقي، الكلام ده هي أعظم مشاعر ستتولد في قلبك لو فعلت هذا. سبح تفرح. ازاي؟ بص، كفايه انك تتدبر بس في الليل والنهار، والقدره اللي عملت كده فورا، اللي قدر يعمل ده ما يقدرش يحل لي مشاكلي، اللي قدر يرفع السماوات والمجرات ما يقدرش يحل لي مشاكلي، اللي قدر يفرج الكروبات وامطر هذه العطاءات. يا عائشه، اشعرت ان الله قد شفاني، وحاجات كتير جدا. يعني الواحد لما بيجمع الحاجات دي في ورقه كده، عطاءات الله لها: مريم وانى لك هذا، ان رحمه الله قريب من المحسنين، فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات وقربناه نجيا رفعناه مكانا عليا. حاجه لا تحصى، انت لو قعدت تجمع انت بس كده لن تحصي ايات العطاءات المنهمره من يمين الرحمن على اوليائك. نفسك فرحان، فرحان بربنا، فرحان باسماء الله وصفات الله وافعال الله مع الصالحين. فالمعنى الثاني: الذي يسمع اولياءه، الذي يسمع دعاء اوليائه، الذي يسمع الدعاء، الفرح بالله سبحانه وتعالى. وده يعني شواهدها لا تحصى في حياة الأنبياء والصالحين والمرسلين. فده المعنى الثاني. المعنى الثالث بقى، المعنى الأولاني: يسمع إيه؟ يسمع أعداؤه. يسمع أعداؤه كل ما كلمة بتتقال ضد الدعوة ربنا سمعها في العالم كله. فاللي يخاف يخاف واللي ما يخافش ما يخافش. الحاجة التانية يسمع أولياءه إن ربنا سميع ليك، سميع لكل كلمة أنت بتقولها، كل كلمة في الدعوة إلى الله بتنطقها الله يسمعها. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. الله سبحانه وتعالى يصعد إليه كل كلمة طيبة. لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ الكلمة الطيبة اللي انت قلتها كلمة في جولة، كلمة لشباب على قهوة، كلمة لشاب واقف على ناصية، كلمة في مسجد قلتها ومشيت، هي ايه؟ كلمة طيبة، حتة بذرة صغيرة. شوف ربنا بقى سمع الكلمة عمل فيها ايه، خد البذرة دي كشجرة طيبة رعاها ونماها وبقت شجرة اصلها ثابت. ولو كل ال 28 قناة توك شو قعدوا يحاربوا في كلمة واحدة طيبة، في كلمة واحدة تقطع ربنا ولا يعرفوا يشيلوها، اصلها ثابت. هيشيلوا ايه؟ وفروعها في السماء توصل للدنيا كلها ويستظل الدنيا كلها بظلها. مش بس كده، تؤتي اكلها كل حين، مش تؤتي ثمارها، اكلها اكل، اكل مما يتقوى به البدن. كل حين كل شوية هيجي لها ثمرة، كل شوية. انت رميت كلمة كده وسبتها ونسيتها وانت لا تدري ثمار هذه الكلمة، يتوالد الخير في الحياة بسبب هذه الكلمة. ازاي؟ حاجة جبارة جبارة. الله سميع، سميع لكل كلمة تتكلم بها في الدعوة الى الله، ولكل دعوة تدعو بها الى الله، ولكل كلمة قيلت لك بخير او بسوء وانت تدعو الى الله، ربنا سميع. انني معكما اسمع وارى. المعنى الثالث يسمع كلامك بقى، بيسمع الكلام كله. ده معنى بقى في ايه؟ في ما فيه من الترهيب وفي ما فيه من الترغيب. بعد سماعه الاعداء وسماعه الاولياء، ربنا يسمع كل كلمه انت بتقولها، خير شر ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يلفظ يعني ده حتى مش يعني يعني قال لك اللفظ ده احيانا يعني وانت بتقولها كده وانت تتكتب عليك. فكل كلمه انت بتقولها ربنا سامحها. المعنى ده بقى يخليك تخاف. اصل اخوانا ربنا سميع. يعني ايه ربنا سميع؟ يعني الوقت لو انت كلمتني وانت كلمتني وانت كلمتني، ايه يا عم في ايه يا عم يا عم انا اسمعك ولا اسمعه بالراحه؟ ما اعرفش، ما اقدرش واحد واحد يكلمني، ما اعرف. انما ربنا يساله من في السماوات، 4 مليون واحد على عرفات، كل واحد بيطلب بلغه شكله وكلام وربنا سمع كله. ربنا يسمع الجميع، مليارات المليارات من الملائكه في السماوات وملايين ومليارات من الناس في الارض، وكله بيقول يا رب. الكافر بيقول يا رب زي ما المسلم بيقول يا رب، كله بيقول يا رب، والملائكه بتقول يا ربنا يسمع الجميع سبحانه وتعالى. فربنا يعني سمعه عظيم سبحانه وتعالى. فربنا يسمع كلامك، كل كلمه انت بتقولها ربنا يسمعها. يعني تخيل كده لو انت بتكلمني في التليفون وقمت انت قلت لك طب يلا بقى مع السلامه، مع السلامه، جود باي، جود افترنون، وخلاص حطيت التليفون جنبك، قلت يا عم ده راجل خنيق يا جدع، يا راجل ده خنقني يا جدع، يا راجل ده مش عارف ايه ده مش وبعد شويه ماسك التليفون لقيتني بقول لك ايه يا عم وانت ما قفلت السكه ليه؟ هيحصل لك ايه؟ اتذوب خجلا في مكانك ليه؟ انا سمعتك في موطن لا تحب ان اسمعك فيه. ها تخيل بقى انت عندك مواطن كتير قوي سر اسرار، وعندك مواطن كتير قوي يعني ربنا سمعك بقى في كل حاجه. استحي من سمع الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يسمع ليك كل كلمه. عشان كده في كلمه الخير وكلمه الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم الكلمه من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يلقى يهوي بها في النار 70 خريفة. كلمه ما هوش واخد باله منها، ولكن من سخط ربنا ينزل بقى. ربنا سمع كلمه كلمه كلمه كلمه. عشان كده الراجل اللي كان عابد وقال له والله لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ مين ده اللي عامل نفسه مكان ربنا ده؟ غفرت له واحبطت عملك. بكلمه، كلمه واحده ممكن يحبط بها العمل، كلمه واحده ممكن الواحد يهوي بها في النار 70 خريفة. مصر لسانك ده خطير جدا. اما ربنا يسمي نفسه السميع، اسم عشان عضو واحد من اعضائك هو اللسان، اسم عشان جارحه واحده من جوارحك هو اللسان، فلسانك ده خطير جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه، اللي هو اللسان اضمن له الجنه. لو لسانك بس عرفت تظبطه الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي ضمن لك الجنه عليه الصلاه والسلام. فانت متخيل اللسان ده مش حاجة سهلة يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. قضية الغيبة، قضية النميمة، قضية الشتيمة، قضية الاستهانة بالكلام، قضية الخوض في أعراض أهل الدين وأهل الدعوة، قضية كل ده كلام الرجل الذي يأتي في عذاب القبر فيشرشر شدقه إلى قفاه، يتقطع بالسكينة كده من شفايفه ومن مناخيره الأفاه ومن عينيه الأفاه، كل ما يتقطع يلتئم تاني عما يتقطع الوش التاني، يقوموا جايين مقطعين هنا إلى يوم القيامة. ده كان بيعمل إيه؟ يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. واحد طالع في برنامج توك شو وبيقول كلمة وبيكذب ولا بيفتري على حد من أهل الدين فتبلغ الأفاق، فرحان، تعال شوف بقى اللي هيحصل قدام ربنا ليه، لأنه ربنا سميع للكلمة. طب المقابل بقى الوجه الثاني: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا فيرفع بها الدرجات. كلمة تطلع بها في الجنة كما قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات. يعني كل آيات القرآن إن بالإيمان والعمل الصالح والعمل، هنا فأثابهم الله بما قالوا جنات. كلمة تقولها في موقف، كلمة تقولها كلمة حق في موقف، كلمة دعوة في موقف، كلمة ربنا يديك بقى جنات النعيم بسبب كلمة بس انت قلتها وبسبب كلمة انت نطقتها. فاللسان يعني إليه يصعد الكلم الطيب، اللسان خطير جدا جدا جدا. فالذي يسمع أولياءه والذي يسمع أعداءه والذي يسمع كلامك كله من معاني برضو اسم الله السميع. المعنى الرابع: الذي يسمع ترتيلك للقرآن وذكرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يعني ربنا يسمع للصوت الجميل في كتاب الله. انت لو عشت بالإحساس ده هيبقى ما نفسكش انك انت تخلص القرآن وانت بترتله، هيبقى ما انت قايم كده صلي قيام ليل وتعبان ودايخ ومش قادر وعايز تنام ويفساء ربنا سمعني. يعني ربنا سمعني دي كلمة كبيرة يا جماعة. انت مش يعني احنا زمان كده كان لما اعرف كده الشيخ يعقوب قاعد جنبي مثلا ولا حاجة وسمعني كده وانا بكلم شاب كده، انا بتكلم عشان ربنا بس انا مش قادر، انا فرحان ان هو سمعني. يعني سمعني كده بقى وعرف كده ان ولاده كده يعني كويسين وشغيق، عاطفة بشرية غصب عنك حس انك انت فرحان. ربك رب العالمين بقى سمعك وانت بترتل، وسمعك وانت بتذكر، وسمعك وانت تسبح. المعنى الخامس: الذي يسمع بثك وشكواك. إنما أشكو بثي وحزني الله، اللي هو معنى الخصوصية، إن اسم الله السميع عمل لك قيمة في الكون، إن ربنا سمعك. الواحد يقول لك أنا نفسي في حد يسمعني، نفسي في حد يسمعني كده ويديني فرصة إن أنا أتكلم، نفسي أحس إن صوتي وصل، حد يوصل صوتنا للناس اللي فوق ولا المسؤولين ولا إنك أنت اسم خلاك كده قاعد بالليل كده بتنجي ربنا وحاسس إن الكون ده كله مفيش غيرك أصلا، ربنا سمعك أنت سبحانه وتعالى، عندك احساس كده باسم خلاك تحس انك مالك في الكون. فاسم بيديك ثقه، ربنا سمعك، اتكلم انت بس، ناجي انت بس، ادع انت بس، بث شكواك ونجواك الى الله انت بس. زي سيدنا زكريا لما بيقول: رب لا تذرني ايه فرضة وانت خير الوارثين. رب لا تذرني يعني ايه فرضة؟ فرض في اللغه العربيه يعني انا وحيد يا رب، ماليش حد يسندني وما فيش حد ياخد بايدي. هو ده مش دعاء يا جماعه، ده اسمه عشم. يعني لما تقول يا رب انا وحيد، يا رب يا رب انا ما فيش حد سندني، يا رب انا ضعيف، يا رب انا الاحمال عليا تقيله، يا رب انا مش قادر من غير، ده مش دعاء، ده عشم. زي كلمه سيدنا ايوب: مسني الضر، انا تعبان يا رب، انا بتالم يا رب، مسني الشيطان بنصب وعذاب، انا بموت يا رب، انا انا انا تعبان من ساعه ما قلت سمعت كلمه سوء ظن بتتقال عليك مش قادر استحمل. هو ده ايه؟ هو ده عشم. انت عارف ان ربنا سمعك، يبقى الاحساس بالخصوصية، وده بيجيب بعد كده العشم بقى: واصلح لي في ذريتي. لي ايه؟ لي دي لي يعني عشان خاطري، من اجلي، عشان خاطري يا رب، عشان خاطري. هو في كلام كده مع ربنا ما بين العبد وما بين رب، ربنا سميع سبحانه وتعالى. المعنى السادس: يسمع استغاثتك وتوسلك. ان ربنا سامع استغاثتك وتوسلك. ازاي؟ يعني زي اذكار الصباح والمساء، لما انت بتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو الايه؟ سميع، وهو السميع. بسم لا يضر مع اسمه شيء، لما انت بتذكر اسم الله ربنا بيحميك من كل سوء بقى. عشان كده وهو السميع، انت يا رب تسمع ما لا اسمع، من تآمر حد عليا, من مكر ماكر. انت يا رب تسمع ما لا اسمع, العليم تعلم ما لا اعلم. فيا رب انا بدم ذكرتك انا دخلت في حماك يا رب, انا دخلت عشان كده جاتنا السميع. فاسم السميع الذي يسمع استغاثتك وتوسلك, وده المعنى السادس. عشان كده انت عندك خطرين, خطر شياطين الانس وخطر شياطين الجن. فشياطين الجن ربنا سبحانه وتعالى قال عنها واما ينزغنك من الشيطان نزغ, شياطين الايه الجن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه ايه سميع, انه سميع. والمرة الثانية مع شياطين الانس بقى ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع. بس مع شياطين الجن ربنا قرن السميع بايه؟ ها حد عارف؟ ومع شياطين الانس ربنا قرن السميع بايه؟ مع شياطين الجن واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع. ها انه سميع ايه؟ لا مع شياطين الجن عليم, انه سميع عليم. مع شياطين الانس بقى ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. فمع شيطان الجن جت العليم, مع شيطان الانس جت البصير. لان شيطان الانس انت شايفه اصلا عين عينك, انت شايفه قدام عينك, ولكن قد تكون لا تبصر الشر بتاعه بس انت شايفه. فجت معاه البصير, ده حاجة مرئية اصلا. انما شيطان الجن انت لا تراه, انت لا تراه ويخطط لك, وجت معاه العليم. لان ربنا الذي يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. المعنى الاخير بقى يعني, او النقطة الاخيرة, ان ربنا سميع. يعني خاف انك انت تتحرم من سمع ربنا ليك. شيخ امين كان كلمنا على الشاب اللي بيقول من يوم ما يعني استغفر الله العظيم عمل هذا الذنب وتوسط ما بين يعني واحد غني وما بين يعني فتاة والعياذ بالله يعني. فبيقول انا يعني اكبر مصيبة في حياتي غير انه سقط وفشل وترفد من الكلية والدنيا يعني باظت معاه في كل حاجة. قال اكتر مصيبة انا فيها ان انا عدت حاسس ان لما بقول يا رب ربنا من السماء, ده في الدنيا. في بقى في الاخرة قال اخسأوا فيها ولا تكلمون, مش اسمعك. فمصيبة. عشان كده المطعم الحرام مش اسمعك, بتاكل مطعم حرام اقعد بعمل اللي انت عايزه مش اسمعك. اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبة وعملا متقبلا. في الاول يا رب عايز علم نافع, ما في علوم ما بتنفعكش في دينك واخلاقك وحاجة. وفي الاخر عايز عمل وعملا متقبلا. ما بين العلم والعمل ايه؟ رزقا طيبة. ما انا لو العلم انا عرفت ان الدعاء حلو فقمت رافع ايدي وداعي, بس انا الطاقة الاتي بي اللي جوه جسمي جاي من مال حرام, جاي من اكل حرام, لا ما تجيش عملا متقبلا بعدها. فما بين العلم النافع والعمل المتقبل رزقا طيبة. يعني مسألة ان الواحد يخاف ان يحرم من ان يسمعه الله سبحانه وتعالى. ربنا سميع, ربنا بيسمعك, انت بتسمعه, ربنا بيسمع عليك, انت بتسمع ليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, وهم لا يسمعون. انت بتسمع لربنا, انت بتسمع القرآن, بتدي للقرآن قلبك, ولا انت بس ودن وخلاص والموضوع سمعت الكلام ده انا عارفه. انت بتسمع لربنا لما بتحضر درس ديني بتركز فيه قوي وبتسمع له قوي. ما هو هتسمع هيسمع. بتسمع لشريعته, بتسمع لأوامره, بتسمع لتكاليفه, بتسمع لما دينه بينادي عليك. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. ما تبقاش انت سامع ان الرسول بيشتم وان حرمات ربنا بتنتهك وان شباب ده وانت عامل لي ودن من طين ودن من عجين, وتيجي تقول ربنا ما بيسمعليش ليه. انت ما بتسمعش لدينه اصلا, انت ما بتسمعش لنداء الدين ولا نداء الدعوه ولا بتسمع للقران ولا بتسمع. انت مش مدي قلبك ولا ودنك لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده اول ركن من اركان بيعه العقبه لما النبي بايع الانصار على 5 شروط عشان يقبل ان هم يبقوا جنود في جيش, اول نقطه بايعهم عليها ايه؟ تبايعون على ايه؟ على السمع. سمع وطاف المنشط والملاك, السمع, انك انت تدي ودنك, انك انت تركز مع كلام الدين ومع اهل الدين ومع القرآن ومع الذكر ومع الشرائع الاسلامية ومع نداءات الاسلام لما الدين بيحتاجك ولما الدعوة بتحتاجك. اول كلمة تبايعون على السمع, ده اول كلمه. ثم بعد هذا يجي كل ما بعدها اسم الله السميع، اسم من اسماء الله العظيمه الجميله الجليله اللي بتدي يعني معاني جميله في حياتك. قلنا 7 معاني، حد يفتكرها؟ ها المعنى الاولاني يلا سريعا، قلنا لو 2 كلموني في وقت واحد عم انا اسمعك ولا اسمعه؟ ربنا يساله من في السماوات ايه والارض كل يوم في شأن. المعنى الاولاني الذي يسمع اعداء زي فرعون كده كلمه كلمه سنكتم ما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا. 2 يسمعوا اولياء اللي هو سماع الدعاء، ودي اللي بتورث الفرح بالله، نادى ربه نداء خفيه، نادى في الظلمات سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك سمع الله لمن حمده، سيدنا اسماعيل وسماع الله ان الله قد سمع مقاله قومك لك. يبقى كل ده ايه؟ يبقى سماع الله لاولياء قد ايه ربنا، ولا كلمه بتروح ولا كلمه من كلمات اولياء. رقم 3 يسمع ايه؟ يسمع يبقى اول حاجه يسمع كلام اعداء الدعوه، 2 يسمع دعاء اوليائه، رقم 3 يسمع كلام الخلق اجمعين. ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد، يبقى ان العبد لا يتكلم بكلام رضوان الله ومن سخط الله. كلمه كلمه، خد بالك لسانك ده في اسم من اسماء الله الحسنى يتعلق بلسانك انت لوحدك. 4 يسمع ذكرك وترتيلك للقرآن فانت لو حسيت بالإحساس ده انت مش عايز تبطل. 5 يسمع بثك وشكواك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بثك وده اللي قلنا بيحسك بالخصوصية، اتكلم ربنا سمعك بث لي شكواك. رقم 6 يسمع ايه؟ استغاثتك وتوسلك باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الايه؟ سميع. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إنه سميع. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان إنه هو السميع. يبقى ربنا يسمع استغاثتك، توسل إلى الله من الفتن ومن الشياطين، وقف على بابي الله يسمعك. الله سبحانه وتعالى احذر اسمع لله حتى يسمعك الله سبحانه وتعالى. يعني احذر أن تحرم من سماع الله لك بالمطعم الحرام، بالغفلة، بلهو القلب، والعياذ بالله، بأي سبب من أسباب ألا يسمع الله العبد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.